عشان قلت واحد لا واحده ولا مرضى بنسبة ايه؟ ان انا كده مفيش واحد فينا صحيح بنسبه 100%، ومفيش واحد فينا مريض بنسبه 100%، لان لو مريض بنسبه 100% مش هيبقى قاعد وسطينا، يبقى في المستشفى على الامراض النفسيه. ده مجمل الارشاد. طب انت قلت لي الخدمه النفسيه بنقدمها للعميل، هدف ايه؟ بنقدم له الخدمه النفسيه دي بهدف تخفيف الاضطرابات النفسيه لديه. بهدف تخفيف او علاج الاضطرابات النفسيه ايه؟ لديه. لان كل اللي قاعد ده محتاج الارشاد النفسي في الحاجات اللي بتسبب له اضطرابات نفسيه بس. طب لو في حاجه ما بتسببلوش اضطرابات نفسيه او ما بتسببلوش مشكله، بيروح الشغل بتاعه سعيد او بيروح الشغل بتاعه كويس، او سعيد في اسرته، سعيد مع زملائه في المدرسه، سعيد مع زملائه في العمل، سعيد مع جيرانه، خلاص انا هديله الارشاد النفسي ليه؟ ما عندوش مشكله تسبب له اضطراب نفسي، لكن احنا بنقدم التوجيه او الارشاد النفسي للناس اللي عندهم مشكله نفسيه فيها الاضطراب الايه؟ او تسبب اضطراب نفسي. فهمنا؟ ده معنى او مجمل الارشاد. كل ده انا بتكلم كلام ذهن عن بلد بعيد عن الكتاب دلوقتي، او بعيد عن ايه اللي هحدده لك في الكتاب، المهم انك تكون فاهم. طب احنا لما تيجي نقدم الارشاد النفسي ده بنقدمه كده بمزاجنا ولا لازم نمشي تبع نظريه معينه؟ لا، لازم نمشي تبع نظريه معينه. طب هو يعني ايه نظريه؟ النظريه دي مجموعه من المبادئ والقواعد والقوانين اللي بتساعدك انك تعمل سلوك معين منظم. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان في الارشاد النفسي ما بنمشيش بمزاجنا ولكن بنمشي تبع نظريه معينه. اذا عندنا في الارشاد النفسي حاجه اسمها نظريات الارشاد النفسي. النظريات دي كل هدفها ايه؟ كل هدفها ايه؟ جدع، هدفها تخفيف الاضطرابات النفسيه او علاج الاضطرابات النفسيه عند الافراد. بس في نظريه بتاع واحد اسمه فرويد، وفي نظريه بتاع واحد اسمه كارل روجرز خاصه بالذات ومفهوم ثلاث تأديب الذات، في نظريه خاصه بالعلاج السلوكي، في نظريه خاصه بالعلاج العقلاني. انت هتدينا ايه النهارده؟ انا هديك نظريه هبدا بيها، ما كانتش كل النظريات، يعني مش نظريه قديمه قوي، مش هي اللي بدانا بيها في علم النفس زمان، وبقيت هتبدا بيها دي في المحاضره لاهميتها. طب واهميتها انت شايف انها مهمه ليه؟ لان النظريه دي بتخاطب او اللي بيستفيد منها هم اكثر الناس شباب، يعني بتخاطب الفئات كلها بس اللي بيستفيد من النظريه دي هم اكثر الناس من الشباب، او الفئه الكبيره اللي بتستفيد من النظريه دي هم مين؟ فئه الايه؟ فئه الشباب اللي هم مين؟ الجمله العامه، كل ما يكون ده دلوقتي شباب. فاكثر انا لقيت اكثر نظريه تفيد الطلبه او تفيد الشباب هي النظريه دي. طب فاهم عشان كده؟ لا، وعشان حاجه ثانيه، ان النظريه دي فعلا فيها شوية حاجات أفكار بتعدلهم فيك. لو الأفكار دي السيئة أو الأفكار الخاطئة دي عندك تعرف إن سلوكك هيطلع غير سوي، وبالتالي سلوكك هيبقى بسبب اضطراب النفس. طب ولو السلوك يزيد الأفكار دي اتغيرت وأصبحت الأفكار صحيحة أو سوية، اعرف إن السلوكيات اللي هتطلع منك هتبقى سلوكيات صحيحة وسوية، وبالتالي مش هتسببك اضطراب النفس. يبقى النظريه دي مهمه جدا وبكلمك في اهميتها. ليه؟ لانها من اكثر النظريات تاثرا وتاثيرا في ايه؟ في الشباب. طب ايه مضمون النظريه؟ كل الكلام اللي انت قلته دلوقتي شايفه. فهمت في نقطتين، الارشاد النفسي ايه هدفه وبيتقدم لمين؟ واتكلمت في نقطه ثانيه ان النظريه دي مهمه جدا وهتبدا بيها عشان ايه؟ انا لسه هتكلم عنها. هنبدا بقى نتكلم ايه مفهوم النظريه؟ قبل ما اقول مفهوم النظريه المفروض تقول اسمها. النظريه دي ليها اربع اسامي، لو قلت اسم اي حد فيهم صح انا هعرف انت بتتكلم على ايه. اول اسم نظريه العلاج العقلاني الانفعالي او الانفعالي العقلاني، بتقول صح. نظريه العلاج العقلاني الانفعالي. اثنين، نظريه الافكار اللا عقلانيه. ثلاثه، نظرية الأفكار الخاطئة. ثالث أربعة، نظرية ألفر إليس. ألفر إليس إليس ألف لام يسي. كل دي أسماء النظرية. أيوة، لو أنت ذكرت لي أي اسم منها هعرف أنت بتتكلم على إيه. معايا؟ أربع أسماء. أول حاجة نظرية العلاج العقلاني الانفعالي. اثنين، نظرية الأفكار الخاطئة، الأفكار اللا عقلانية، اللا عقلانية. ثلاثة، نظرية الأفكار الخاطئة. أربعة نظرية ألف تيل، ألف تيل ده هو صاحب النظرية. مضمون النظرية إيه أو معناها إيه؟ بيقول لك ركز معايا، أي سلوك، أي إنسان، ركز معايا بص، أي إنسان بيعمل أي سلوك سواء هذا السلوك سوي أو هذا السلوك غير سوي وراه حاجتين، وراه إيه؟ حاجتين، فكرة تؤيد هذا السلوك، فكرة يؤمن بها الشخص تؤيد هذا السلوك، وعاطفة أو مشاعر، بلاش مشاعر، بلاش نقول إيه؟ وجدان أو عاطفة أو وجدان يؤيد هذا الإيه؟ فأنا بشرح وأقول أحاسيس أهو إحنا فين أحاسيس، بس لا يبقى في عاطفة ومشاعر وجدان مؤيدة دي الفكرة. معايا تاني، أنا لسه ما كملتش النظرية، بتقول إيه؟ أي سلوك بيعمله الإنسان سواء سلوك سوي أو سواء غير سوي وراه حاجتين أساسيتين، فكرة يؤمن بها الشخص تؤيد هذا السلوك زائد عاطفة أو وجدان تؤيد هذه الفكرة. فإذا كانت الفكرة والعاطفة سوية أصبح السلوك اللي بيضر الإنسان إيه؟ جدع. وإذا كانت الفكرة والعاطفة اللي بتأيد السلوك، إذا كانت الفكرة والعاطفة غير سوية، يبقى السلوك هيطلع غير إيه؟ غير سوي. ده نص النظرية، فسرتنا السلوك بتاع الإنسان بيطلع إزاي؟ طب النص التاني بيقول لك بسيطة جدا، الإنسان لو غير الفكرة الغير سوية عنده وأيدها بعاطفة بدل من غير سوية لسوية هيطلع السلوك من غير سوي لسوي أو من سلوك خاطئ إلى سلوك إيه؟ صحيح. ولا تاني هو النص الثاني كده، إنك أنت لقيت النص مضمون النظرية الأولى بيقول إن أي سلوك بيعمله الإنسان وراه فكرة نظرية، إذا كانت الفكرة والعاطفة، إذا كانت الفكرة والعاطفة سوية يصبح السلوك سوي، وإذا كانت خاطئة الفكرة والعاطفة يبقى يصبح السلوك غير سوي. ده نص النظرية الأولى. النص الثاني أو مضمونها الثاني إن لو إحنا استطعنا تغيير الأفكار الخاطئة إلى أفكار صحيحة فيتغير السلوك من غير سوي إلى إيه؟ سوي. فهمنا النظرية. خلص النظرية، ده مضمون النظرية. في حد من قاعد هنا الأول دي مثال عشان نفهم حتة الفكرة والعاطفة. كلنا بنعمل سلوكيات، هذا أي سلوك؟ أي سلوك؟ سلوك المحاضرة، سلوك المحاضرة، بلاش سلوك المحاضرة. خلينا في سلوك واحد رايح الشغل بتاعه، بس بيحب الشغل بتاعه. هو رايح الشغل ليه؟ أو مش رايح الشغل ليه؟ عشان في فكرة يقول ده هو ما راحش الشغل مش هيلاقي ياكل او مش هيلاقي فلوس يصرف ويشرب وياكل ويشرب وخاصه لو كان مسؤول عن اسره ولا كده. طب دي فكره، طب العاطفه اللي بتأيدها بيأيد هذه الفكره، بيأيد هذه الفكره ان هو لازم يروح الشغل ولازم يشتغل، فبالتالي بيروح الشغل سعيد مخلص في شغله ومخلص في عمله بلا سعيد هو في العمل بتاعه، فبالتالي السلوك اللي عمله ده عشان الفكره سويه والعاطفه سويه طلع السلوك ايه؟ سوي. هل تفكير اضطراب نفسي؟ هل قاعد يعد عدد الساعات عشان يمشي؟ هل بدأ يفرغ من الشغل؟ هل دخل المحاضرة دخل الحصة ما شرحش ولا ساعة؟ لا، عشان الفكرة سوية والعاطفة سوية أصبح السلوك إيه؟ سوي. طب واحد تاني زميلي مدرس عنده فكرة يؤمن بها ولازم يروح الشغل، بس العاطفة ما بيأيدش هذه الفكرة أبدا، فبالتالي هيعمل السلوك وهيروح يؤيد السلوك، ولكن السلوك سوي ولا غير سوي؟ غير سوي. ليه غير سوي؟ لأنه هيسبب له اضطراب الليل، طول ما هو قاعد أسوأ وقت عنده من الساعة 8 للساعة 2 لما يبقى هيضحك أوي ومبسوط ويقدر إن أنا أتكلم عليه. من 8 ل 2 ده أسوأ وقت عنده، وأول ما الجرس بتاع الحصة الأخيرة بيضرب بيبقى فرحان ويقول له فرحان أنا عايز يبتدي دلوقتي وعايز يبتدي الشغل ويكلم الشغل سواء مدرس أو مدرسة. السلوك اللي عمله، خلوا بالكم المقصود بكلمة غير سوي اللي مقصودها انه يسبب له اضطراب النفس، انه يسبب ايه؟ سواء السلوك حلال او حرام، سواء السلوك اجتماعيا مقبول ولا مش مقبول، احنا بنتكلم امتى السلوك يبقى سوي، او احنا بنتكلم المقصود بكلمه سوي وغير سوي. اذا كان سوي ما يسببلوش اضطراب النفس، بل بالعكس يسبب له الراحه النفسيه والسعاده والصحه النفسيه. إذا كان الإنسان يريد التراخي النفسي يبقى سلوك غير سوي. تقولي إزاي؟ ما هو رايح الشغل وسلوك الروح الشغل ده سلوك غير سوي؟ أيوه سلوك غير سوي لسبب إن العاطفة اللي بتأيد هذه الفكرة بتاع روح الشغل عاطفة سلبية، ما بيحبش الشغل، فبالتالي العمل بيعمله بيسبب نوع من اضطراب الإيه؟ النفسي. أنا خايف أكون لنقطة وتكون في حد قاعد فيكم مش فاهم. في حد من قاعد فاهم؟ طيب. نيجي دلوقتي بعد ما أنت قلت الموضوع النظرية أنا شفتها. وقلت مثال عليها، اديني مثال ثاني عشان أفهم. أي مثال بقى؟ لو واحد فيكم بيحب مادة، مادة معينة بيحب المادة دي بيحب يذاكرها. أو بمعنى صح أنت بتذاكر المواد كلها بتاعت الدكتور مثلا أيام الامتحانات. وعارف ان في فكره عقليه بتقول انك لازم تذاكر المواد او تقفلها قبل ما ايه؟ قبل ما تخش ايه؟ الامتحان على اساس انك تنجح. بس في عاطفه بتأيد الفكره دي في ثلاث مواد. لما بتيجي تذاكر الثلاث مواد اللي بتشعر بدي لا، بتشعر باضطراب نفسي لا، بتشعر بسعاده وراحه نفسيه ايوه. طب العكس المواد الثانيه اللي انت مفيش عاطفه لحديث هذه، مفيش عاطفه تؤيد هذه الفكره. بتعمل اللي عليك وبتذاكر المادة وبتجمعها بس بتبقى ايه؟ مخنوق. ليه؟ مفيش أي عاطفة تخليك تشعر بعاطفة ناحية هذه المادة أو بمعنى صح مفيش عاطفة بتأيد هذه المادة، فبالتالي بتذاكرها بيعمل العمل بيطلع بس بيسبب ليك الايه؟ الاضطراب النفسي. بتذاكرها وأنت متضايق وتحس إنك مخنوق ومش عارف تقفلها، أنا مش عارف تقفلها. فاهمينها ولا لا؟ ده اللي هو ان انا لما بعمل السلوك انت يصبح سوي لما الفكره والعاطفه تبقى سويه. الفكره والعاطفه اللي بتأيد السلوك ده تبقى سويه. طب وامتى يصبح السلوك اللي بعمله غير سوي؟ لما العاطفه والفكره يبقى الفكره والعاطفه بتاع هذا السلوك غير ايه؟ سويه. او احدهما يعني ممكن واحده منهم تبقى غير سويه برضه بتخلي السلوك غير ايه؟ سوي. طيب الراجل ده خلص؟ لا. قال لك بصوا بقى انا درست الافكار اللا عقلانيه او درست الافكار الخاطئه اللي موجوده عند البشر كلهم دون التعرض لدين او التعرض لنوع، نوع مش جنس. ما فيش حد فيكم يقول لي تبع لاختلاف الجنس، الجنس والعمليه الجنسيه بين الرجل والمراه، انما النوع هو الذكر والانثى. فهو قال الافكار دي غير مرتبط بالدين وغير مرتبط بالدين وغير مرتبط بالسلاله البشريه اذا كانت افريقيه ولا اسيويه ولا امريكيه. معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان الافكار الخاطئه اللي قال عليها ان الافكار دي موجوده عند كل البشر او موجوده عند ناس كتير من البشر. اذا لقيت عند واحد امريكي ممكن تلاقيه عند واحد افريقي، واحد اسيوي، واحد مسلم، واحد مسيحي، واحد يهودي، هتلاقي ايه الافكار دي منتشره. الافكار دي قال لك ان الافكار خاطئه. لو كانت في اعرف ان هذه الافكار بتؤدي الى سلوك غير سوي فبالتالي بيسبب لك الاضطراب النفسي. كويس. كل الكلام ده كويس اللي انت قلته يا عم عزه. قال ايه الفكره الاولى؟ الفكره الاولى قبل ما ابدا بالفكره الاولى في حد من اللي قاعد مش فاهم اللي قلته؟ في حد عايز يعيد اي جزء؟ ايه هو الجزء الاخير؟ ما بقول في موضوع النظرية ماله؟ عايزين عشان تكتبوا مضمون النظرية بتاع ألفت ألف بيقول مضمون النظرية لو سألتك عليه في الامتحان لو فهمتها هقولها بأي أسلوب. بيقول إن كل إنسان ينقل أي سلوك نتيجة فكرة مؤمن بها أو يعتقد بها تؤيد هذا السلوك. مؤمن بفكرة يعتقد بها ويؤمن بها تؤيد هذا السلوك. ذلك أو بالإضافة إلى مشاعر أو عاطفة تؤيد، لا مش تؤيد السلوك، تؤيد هذه الإيه؟ الفكرة، تؤيد هذه الإيه؟ الفكرة. ده أي كده النص الأولاني من النظرية، يبقى هو فصل لنا، قال لنا أي سلوك بيطلع من الإنسان وراه فكرة وراه عاطفة. فإذا كانت الفكرة والعاطفة سوية كان السلوك سوي، وإذا كانت الفكرة والعاطفة غير سوية كان السلوك غير سوي، فبالتالي يسبب الاضطراب النفسي للشخص. كده هو فسرنا السلوك. ايه اللي مش عايز تفيدنا بيه بقى الاستفاده بتاعتنا؟ قال لك الاستفاده بتاعتنا ان احنا اذا استطعنا تغيير الافكار الغير سويه او الافكار الخاطئه وحولناها لافكار صحيحه، فبالتالي هيتحول السلوك الغير سوي عند الناس لسلوك ايه؟ سوي. ايه؟ احنا قلنا اذا استطعنا تغيير الافكار الغير سويه والعاطفه السويه عند الناس هيبقى نستطيع تغيير السلوكيات والسويه الغير ايه؟ سويه. طيب ايه الافكار اللي انت وجدتها خاطئه وتستدعي ان احنا نغيرها؟ يا دكتور قمر جاي هنا؟ ولا هات؟ مش هنا. طيب انتوا عندكم ايه بعد؟ طيب ايه هي الفكره الاولى؟ ايه هي الفكره الاولى؟ الفكره الاولى الخاطئه يجب ان يكون الشخص محبوبا من الجميع. يجب ان يكون الشخص محبوبا من الجميع. في ناس بتؤمن بهذه الفكره عجيبه وخطيره. الفكره دي خاطئه ليه؟ خاطئه لان الانبياء المعصومين من الخطا اللي ما بيخطئوش اللي هم اكثر الناس لديهم صحه نفسيه على وجه الارض لا يوجد نبي الا وكان هناك اشخاص يحبونه واشخاص يكرهونه. فزي ما ده كان حال الانبياء، فهل انت باخطائك بمشاكلك بعقدك بنفسياتك وسلبياتك الكثير متخيل ان كل الناس هتحبك ومحدش هيكرهك؟ غلط. يبقى انا عرفت ان كل انسان مفيش حد كل الناس هتحبه ولا في حد كل الناس هتكرهه. طب انت بتقول الفكره الخاطئه تاني ليه؟ لان الفكره دي لو امن فيها حد بتسبب فيه اضرار. ايه هي الاضرار؟ او اتحركم عشان تبقى سهله، ممكن تلاقي واحده في العيله او واحد في العيله يجي على نفسه قوي يعمل كل حاجه ويرضي الناس كلها، واحده ممكن تبقى في خمس ادوار وخمس اخوات متجوزين وخمس سيدات زوجات الا ان في واحده هي الايه؟ اللي زوجها يقول لها وانت بقى يعني انت ما فيش غيرك في العباره، ما فيش غيرك انت اللي بتعمل بيهم كل حاجه، ما فيش غيرك انت اللي هي تبقى بتتكلم على واحده ست مؤمنه بالفكره دي. فبالتالي ادام هي بتكون يجب ان يكون شخص محبوب من الجميع ما تحبش تزعل حد، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ جدع هتيجي على نفسها كل حاجه. اذا كانت خلصت الكهف والبشكول والحاجات دي على ايدي بتاعتها مرات سلسلتها هتقول لك كل تعمل معاها، خلصت مع سلسلتها تعمل سلسلة تعمل سلسلتها لو عشت فيها، ولو تعرف ان فيها ايه ده؟ وجاي على نفسها ليه؟ عشان المبدأ ده، عشان هي مؤمنة بهذه الفكرة، فبالتالي بتعمل كل السلوكيات اللي تمثل ضغط على نفسها، فهي من جواها رد عند كله، يعني هي بتعمل ثلاثة وهي من جواها لا، ده بتعمل هي مبسوطة بس يا اختار مش قادرة تزعل مين حاجة، وبتعمل كده ليه؟ عشان الناس كلها تطلع عليها ايه؟ حلو، ده كان المثال. طيب اذا كان ده هل الست المؤمنه بالايه؟ بالفكره دي، ممكن واحد برضه يكون مؤمن بالفكره دي فيجي على نفسه مع طريقه العمل، ودي بتلاقيها عند بعض الناس اللي هم المدرسين اللي في المدرسه اللي هو بيحس ان هو المدير الفعلي او هو الايه؟ الجوكر بتاع المدرسه او هو اللي بيعمل كل حاجه، اذا بيعمل في كامل هو اللي يعمله، اذا عايز تلاقي في التلفزيون هو اللي يعمله، اذا مش عارف ايه هو اللي ينظم، هو اللي ياخد اليوم الاشراف، هو اللي ياخد الاختياري، وما يحبش يزعق. في نماذج في كده، في ولا مفيش؟ في نماذج كده بتعمل الحاجه عشان الناس بس ايه ما تزعقش منها او ما ترفضش لاي حد طلب عشان ايه؟ ما يقول عليه محبوب او يكون كويس او ما يزعلوش. تخيل مثلا انا فاكره مثال لبنت في كليه علوم بتقول خلصت المحاضره على المغرب، المحاضرات خلصتها على المغرب وكان في عيون في معامل وفي حاجات كتير، فروحت مخلصها يا دوب لسه مغير هدوم وهقعد اكل كده، راحت الباب خبر والدتي طلعت مين؟ الدكتوره الفلانيه عايزاها تعالي يا بنتي اتفضلي خشي قاعده جوه، ده انا لسه قايل تعالي بقى بسرعه كام؟ في جنب تنسوي. فبيقول اللي جنب بيقول يقول أنت يمسك ألف على جبت صار عندي حلم صار هالشارع الرياضي ولا مش عارف الشارع فين لو مش أي حاجة لسه اللي جبنا نقول. أيش ما تنسيش أنصاء ولا أي حاجة في الحارة. طيب ماشي. قلت البيت غيرت وطلعت العالم شوف الفراشة بضرب رجلي. رجلي كده مش قادر أروح الأرض بضرب الأرض من شدة التعب من الصبح لغاية آخر النهار وأنا ماشية عمال أقول إيه ده؟ يا ريت أمي قالت لها بنات. يا ريت أمي قالت لها ده دخلت الحمام وعندها نساء فما تستناهاش دلوقتي. لسه قدامها مثلا فاهم لها فترة كبيرة. يا ريت أمي قالت لها أي حاجة بس ما كنتش حاطط إيه في الموقف ده. قالت لي كل ده كنت بقوله ولا إيه؟ وانا ماشيه معاها لان انا فعلا كنت مؤمنه بالفكره دي ان ما بعتش حد قلم هي لما اكون شخص محكوم من جنين ما بعتش حد خالص فبالتالي رحت معاها قلت وانا اللي جوايا في هفكك من جوايا كده من طرف الناس بسبب المشكله دي اللي انا عايز اعتبر ماشيه معاها والمشكله انها بتضحك ايه رايك في طب انا كنت ايه طب مش عارف ايه وهي مش حاسه بتاعها اللي ايه وجوايا مش قادره اكلمها فبالتالي واقعي مثلا يبين لما واحده او واحد يقوم بهذه الفكره ايه اللي بيحصل؟ مين فيكم الممكن قد يكون عنده هذه الفكره الى هذه المحاضره وبدا يتغير؟ ما تكتبش لان اللي بيدرس لك كان اكثر شخص مضايقني فبالتالي اكثر شخص على رجل الارض كان في الحته دي زمان قبل ما ادرس عن الناس وادرس النظريات دي كانت بتديني ضغط نفسي كبير. بص واحد يجي يقول لي ايه؟ اجي تعالى معايا روح اسكندريه هنعدي واحد صاحب عمي. واحد صاحب عمه مش صاحبه كمان فانا عشان ما اتعشش يجي البس واروح معاه وعشان ما اتعشش ممكن يبقى عندي امتحان الصبح واحد يجي يقول لي زمايلي مثلا تعالى العب ماتش كوره ولا تعالى نلعب في اي ماتش ولا بتاع مع زمايلي وبتاع عشان ده انا عدى عليا في البيت انا ممكن ازعله. حتى لو طلب مني حاجه مش معايا ممكن اتحرك ولازم ما ازعلوش لازم يزعل الفكره كانت مسيطره عليا كده فبسبب اضطراب نفسي واضطراب نفسي شديد تمام وضغط نفسي شديد ليه؟ لان بعمل الحاجه ومش عايز تجيب ايد عني بعد ما درست النظريه دي واتغيرت وبدات ان الفكره دي لا احولها لفكره صحيحه اسمها يجب ان يكون الشخص محبوبا من الجميع والفكره عكسها ليس من الضروري ان يكون الشخص محبوبا من الجميع. فواحد يجينا يعدي عليا وانا عندي شغل وعايز اخلصه واسلمه بكره. والله يا حاج مش قادر النهارده عشان عندي شغل. براحتي نزعل ما نزعلش براحتي انا عملت السلوك اللي انا عملته ده السلوك بالنسبه لي سوي. ممكن يزعل وانا واقف ولا يتضايق ولا انا كده اتقابل شعور كده انا غير بس بعد ما بيمشي انا بشعر براحه ايه؟ النفسيه. ليه؟ لان انا عملت السلوك سوي. ما كلمتش نفسي فوق طاقتها. في نقطتين، النقطة الأولى واحد فيكم كده أو واحدة ما بتفهمش تحفظ بس. فجاية بقى تعبان اليوم كله أو واحد تعبان اليوم كله في المحاضرة بتاعة الدبلومة والشرح ويجي يوم ولا لو كان في تحليلات وبتاع فواجه أنزل ليه الساعة 3 بالليل تعبان تعالى فين الدكتور بص على الدكتور بتاع الدكتور ليس من الشرط أن تكون محبوبة من الجميع لا لا لا لا لا لا لا مش هعمل أي عمل مش هقوله بس نفسي لا لا لا لا ما انا لو قلت الساعه 3 بالليل هيسببوا ضغط نفسي ما فيهوش لسه انا. ايه ده؟ ما هو ده اللي احنا بنقول عليه بيحصل ما بيفهمش. احنا بنتكلم على السلوك لما انت تعمله عشان الناس تقول عليك محبوب لكن انت بتعمل السلوك مع ربك مش عشان يقول عليك محبوب او عشان يحبك او يكرهك انت بتعمل سلوك فرض عليك وواجب لوالدك انك تعمل واجب عليك جاي تعبان سهران اديها ثلاث ايام بتذاكر اديها خمس ايام لا مفيش اديها فيهاش ليس النظريه ان يكون محبوب مش لا ما فيهاش كده دي واجبات لازم تعملها انما انا بتكلم على ان الفكره دي تكون مسيطره على حد في حياتي فبالتالي هيكلف نفسه اعمال تسبب لي الضغط النفسي سواء في المجال المهني الشغل بتاعه او سواء في المجال الاسري او في العائله عندي دي النقطه الاولى. طب النقطه الثانيه واحد قال لي طب يا دكتور انا دلوقتي ممكن اعمل فلوس مثلا بعمله عشان ربنا مش بعمله عشان الناس تقول عليا محبوب كده انا تعبان جدا وجاي من الشغل تعبان ومرهق بس مين اتصل بيا وقال لي ده انا وديتي في المستشفى. هقول له في الحاله دي كنت رايح في حضوره وتقف معاه عشان يقول عليك كويس وما يتبدش العيبه، ولا عشان ربنا ولا عشان ربنا؟ بقول له في الحاله دي انت مش هتشعر باضطراب نفسي، ده بالعكس انت متوقع تبقى فرحان جدا انك واقف مع زميلك وانك بتعمل حاجه تقرب منها ربنا. ده اللي بالظبط في قريه، القريه دي الناس بتعمل بعض في العدم، بس يا اخوانا بقى بيجيبوا بعض في العدم بره القريه. يعني انت لو خدت ناس في النص بيعملوا ايه؟ بيروحوا مجمعين اهل البلد كلهم في عربيات وعلى مصر، والله ده بيحصل، وعلى مصر واحد من البلد قريب الناس فين؟ في حته طهران كده، في حته يعني قريه كده مش عارف اسمها ايه، تبقى عرب كده مش عارف ايه، في مرسى مطروح، بيروحوا رابطين عربيات من البلد كلها، واللي ما يروحش عيبة كبيرة جدا جدا جدا. ازاي ما يروحش عزا قريبة بفلان اللي كنت مرسى مطروح؟ ازاي؟ وهو راح العزا اللي كان في نفسه كده. بقول انا متاكد ان كلهم بيعملوا العمل ده وهم من جواهم مصابين نفسيا، العمل ده بالنسبه لهم لسه يعني كلهم رايحين. عارف معنى انك تقعد في قريه في الفيوم من الفيوم لغايه مرسى مطروح عشان ايه؟ عشان تعيشوا فيه، مبدل مين لزميلك؟ واحد انت ما تعرفوش، لكن في واحد لازم يكون فجاه تتصرف فيهم واحد ان هو رايح يعزي عشان يوزي زميله، او انه رايح يعزي اتباع مرضات الله، او انه رايح حاجه فيها اجر خلاص مش كده مقصود. فانها مين فيكم اللي كان فيه الذكرى دي متغيره دلوقتي؟ اديني زي ما يمكن انت ما تعرفنيش او انت ما تعرفنيش، انا في حاجتين ببقى انا غير الشخص نفسه، الحاجتين دول هم اللي ممكن يأثروا يجي في موقف مش كويس. لما اكون انا بشرح بتتكلم مع زميلك او زميلتي او طالبه او طالب واقف يتكلم، بس في الحاجتين دي عايز زميلك اللي جاي ما تعرفوش حتى لو اكون في الحاجتين دول وانا بشرح او واحد بيتكلم، غير كده براحتك الكلام حر براحتك خالص. عشان ما تقولش انت ما حضرتش، مش لان هيحصل معاك موقف او هيحصل معاك موقف والله ما هتنسيك حاجه. لان انا بشرح وبحاول فوق صوتي يوصل لكل الناس اللي قاعدين عشان ما حدش يطلع مش فاهم. انت غير كده. لا انت رفعت ايدك؟ انت رفعت ايدك؟ رفعت ايدك؟ خلاص بعدها اتفضل. لا مش مراجعة مش شاطر. انت في انا زي الفكره دي والشباب كنت مصريه كذا وكذا وكذا وعمري تاني. فبالتالي انت ما دفعتيش عن نفسك ولا عملت حاجه او ما قلتيش حاجه تزعل ولادك عشان الموضوع ده. الاستاذه وداد ثواني ثواني، هي الحته دي مش الشباب، الشباب الصراحه لما بيتكلم بيبان عليه خالص، اكتر حاجه بتعملها تعمل كده، لكن البنات بيبقى عامله كده وتكون طالع والكلام موجود بس مش شايف الشباب بتتحرك، انا شايف ان هو بيتحرك، الكلام بيطلع منين ما اعرفش، حتى هذه اللحظه والله ما اعرف النص ده بيعملوا ازاي. انا بس بدات مجموعه 30 بنت، 30 بنت مجموعه من ضمن المجموعات مثلا في المحاضره. قدام ال 30 الصوت طالع من مين بيتكلم؟ لا استحاله، انا لو اتصلت كده ما بعرف مين بيتكلم. فرجاء ما تستعمليش النبي اللي ربنا عطاها لك دي في الحاجة اللي هي الخطر. علي صوتك. لا الصوت. بعد المحل بعد المحل. Thank you.

ثلاثة بقى من محاضرة من محاضرة اشتغل عليهم محاضرة من محاضرة لا يعني ولا تكنيك اي درس ولا طالب تكنيك ولا تكنيك وامتحان الاسبوع الاربع الجاي عبارة عن تكنيك بديهي هتحضر بس على كده. والتالي حزن على قدر الموقف ولكن هذا لن يمنعه من استمرار حياته. هو اللي احنا عايزين نقول ان لما الظرف الشريك يحصل هو مش هو سبب الحزن والاكتئاب والانهيار النفسي. امال مين سبب الحزن والاكتئاب والانهيار النفسي؟ السبب الظرف الداخلي. اسال السؤال ده اشوف يعني انت فاهمين ولا لا؟ يعني ايه الظرف الداخلي؟ لا اكيد لا عايز يجاوب يرفع ايده. يعني ايه الظرف الداخلي؟ ارفع ايده. شباب ايه؟ مفيش حد رفع ايده. شباب ايه؟ اتفضل يا استاذ. مين اللي رفع ايده دلوقتي؟ اتفضل. المشاعر اللي حصلت ماشي. ايه تاني؟ ايه؟ كنتي مع نظرة ناس وماشي فاهم؟ اللي جاب له لا هي اللي الاستعداد النفسي والتربية النفسية بدأت تقول الكلام في الغميق ماشي ها؟ اللي تقدر تقول عليه في العدل النفسي أو الجانب النفسي ماشي. إيه تاني؟ عارفين يا جماعة الوقت ده اللي صار في التخيل هو كل ما يمر به الفرد من خبرات منذ ايه حاجتين؟ منذ الأمر إلى حدوث الموت. منذ الأمر يعني ايه؟ مش هو لسه رضيع من أول من أمر في دي أرض ودي أرض ودي شرطة ودي معلقة ودي سكينة ودي مروحة ودي أمر. من أول ما بدأ يدرك أصبح كل اللي بيمر عليه كل يوم خبرة هي المسلم. الظروف الداخلية بتاع محمد غير الظروف الداخلية بتاع أحمد غير الظروف الداخلية بتاع صفاء.